ثم أما بعد، فنعود إلى ذكر الله جل وعلا من الأذكار المسنونة مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا ما يسر الله جل وعلا من الآي القرآني الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله للمسلمين ذكرا يذكر الله به على أنه ورد يتلى لكل يوم، وكذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من صحيح السنة النبوية في بعض العبارات من التسبيح أو الاستغفار أو غير ذلك. نقف اليوم عند عبارة من أهم العبارات التي ذكر الله بها على لسان الأنبياء والصديقين، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذه العبارة من هذا الحديث النبوي وسواها مما سيأتي بعد قليل بحول الله تدل على أن فضل هذه الجملة من توحيد الله فضل عظيم كبير جدا، وأن لها شأنا عند الله لا يدرك مداه إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. جعله النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء ليوم عرفة من الحج، وقد علم أن شعائر الحج في مجملها تقصد من حيث تشريعها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا هو الذي أشير إليه بهذه العبارة، أو أشير إلى ما يسأل العبد ربه يوم عرفة من سائر الدعاء مطلقا. إلا أن الذي لا خلاف فيه هو أن هذه العبارة التي ذكرت هي خير ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن قبله من الأنبياء على الإطلاق بنص الحديث الصحيح: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأيضا ورد الحديث الصحيح المتفق عليه عند البخاري ومسلم الذي يرويه أبو هريرة صحابي الجليل رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، وما جاء أحد بأفضل من ذلك إلا من زاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاهد عندنا إذن أن من ردد هذه العبارة بقلب حاضر متوجهين إلى الله جل وعلا وجعل يذكر ربه من صبيحة أو من أصيل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ذكر فيه من تركيز ما يسر الله له، فيه من توجه إلى الله سبحانه وتعالى توحيدا للرغب والرغب فيه وحده دون سواه، كان له ما كان من الفضل مما ذكر وغير ذلك مما أشير إليه على سبيل الإجمال. لأنه الفضل ديال هذه العبارة ماشي غير داك الشيء اللي تقال دابا، يعني كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك. ليس هذا فقط، بل هنالك أشياء أخرى مما ذكر في الحديث الصحيح الذي ذكرته قبل، باعتبارها أنها خير ما قال رسول الله والنبيون عليه وعليهم الصلاة والسلام، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، فقد جمعت الخير كله. وقبل أن نتطرق إلى معاني هذه العبارة نشير إلى هذا الأجر العظيم الذي ذكر في الحديث النبوي الشريف المذكور آخرة: كانت له عدل 10 رقاب، أي أن من ذكر الله جل وعلا بهذه الصيغة جعل الله له أجرا خاصا، نوع من الأجر. طبيعة هذا الأجر أنه يفك العبد من أغلال ذنوب معينة، لأن هنالك بعض الذنوب تغل صاحبها كتكتفه، ولذلك جعلت لبعض الذنوب كفارة. علاش درت الكفارة؟ باش كتحل من الكتاف اللي كتفك الذنب ديالك به، كالحانيثي في الحلف، واحد كيحنت في الحلوف ديالو خصو الكفارة، فمعنت الكفارة أنه يعني قاطع عهدا ووعدا بإشهاد الله عليه، أن هذا معنت الحلوف، حلوف المعنى ديالو انك كتشهد الله عليك سبحانه وتعالى بالعظمه ديالو بعظمته وسلطانه باعتباره رب السماوات والارض، كتشهد عليك ثم تخلف. هذا امر خطير جدا، كتولي مكتف تاه، فتحتاج الى فكاك، شكون يفكك؟ فجعل الله لك كفارة اليمين، فكفارة اليمين مما ذكر بنصه في كتاب الله تفكك من أغلال ما اقترفت يداك. ومعروف أن كفارة اليمين فيها عتق رقبة أيضا من خصال الخيار فيها. فإذا لما قال عليه الصلاة والسلام أن من ذكر الله بهذه العبارة كانت له عدل 10 رقاب، يعني العدل الموازي تساوي، بحال اعتقت 10 الرقاب، 10 ديال الأنفوس اعتقتها في سبيل الله ممن كانوا في رقين أو أسرين، ثم أطلقت سراحهم أو يعني دفعت مالا لفكاكهم من أسرهم. أن فيها تعبير عجيب جدا سبحان الله العظيم، لأنك من ترك حصر في الدم ديالك مكتف مقيد بسلاسل الذنب، فكتمشي تدير واحد العمل كيشبه التكتاف، كتمشي لواحد الأسير، واحد شدو العدو أسير وكتشريه بالفلوس، أو كما كان في السابق عبد لا يملك حريته مكتف وكتشريه بالفلوس وتطلقه، وانت في الحقيقة راك تطلق راسك من الكتف اللي كتفت به راسك مما أملى عليك الشيطان. وهكذا نجد في أغلب خصال الكفارات وأنواعها فك الرقبة، في كفارة الظهار، في كفارة اليمين، في قتل النفس خطأ، في غير ذلك كثير الكفارات، لأنه الإنسان كيكتف راسه بذن فيحتاج إلى فكاك. لهذا إذن كان من أسرار هذا الذكر هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من الأسرار ديال التعبدية أنه يفكك من أسر الذنوب، من طبيعة واحد النوع ديال الذنوب اللي كيكتف مولاه أغلال فيفكك منها. هذا النوع من الذكر، صحيح طبعا أنه لا ينوب عن الكفارات قطعا ما في ذلك شك، ولكن هنالك ذنوب تشبه ذنوب الكفارات تغل صاحبها وتغله، تكتف تضع له أغلالا، فيحتاج إذن إلى فكاك. هذه العبارة جعلت لمثل هذا الفكاك، ومشي الوحدة بل العشرة، كانت له عدل 10 رقاب، مما كيبين فعلا أنه ذكر عظيم لا شك في ذلك. ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي وسرد هذا، لم يقل ذلك عبثا إلا لما علم عن الله أن فيها أسرارا لا يحيط بحقائقها إلا رب العالمين جل وعلا. وكتبت له 100 حسنة، 100 حسنة تضاف بعدما تم فكاكك من أسر ذنوب معينة، زادك الله من فضله 100 حسنة، زادك 100 حسنة من فضل كبير، ثم محى عنك 100 سيئة، 100 سيئة من أنواع أخرى ماشي من هذيك ديال فكاك، فكاك الذنب، لا ذنوب أخرى من نوع آخر تمحى عنك بهذا الذكر. ثم وهذا الأعجب، الأعجب أن تكون لك حرزا من الشيطان، يعني عندك لباس خاص محمي به من تأثير إبليس وسواسة أو شيطانة أو إملاء أو إلقاء لأي خواطر أو أي تأثير من أي نوع آخر من السحر أو غيره، أي شيء يصدر من الشيطان من الشر ولا يصدر عن الشيطان إلا الشر، الله يحميك بمقتضى هذه العبارة التي تذكر بها ربك يوم كذاك حتى تمسي، النهار كامل وانت عندك يعني لباس الواقي من الرصاص كما كيعبروا عليه اليوم، يجي لي انتبالي سميه، يعني عندك لباس محمي لا يخرق ثوبك رصاص الشيطان اطلاقا، يضرب الشياطين من الجن والإنس ويرجعوا عليهم، شيء عظيم حقيقة فعلا. ولهذا إذن كانت هذه العبارة فيها من أسرار التوحيد، من أسرار التوحيد ما ليس في غيرها. ولن نعنى الليلة بحول الله بشرح عبارة توحيد الله جل وعلا من حيث لا إله إلا الله، لما سبق من بيان في كثير من السياقات مما سبق قبله كما ورد في آية الكرسي مثلا سبق الكلام فيها، وإنما نعيد بعض ذلك للتذكير لا أقل ولا أكثر، ولكن نقف عن الشيء الجديد ها هنا في هذه العبارة المتكاملة بهذا الشمول ديالها من أولها إلى آخرها، مذ أن تنطق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر كلي، هنا كاين السر، ذكر كلي يعني بحيث أن الذهن ديال الإنسان والتأمل دياله والتدبر دياله يحيط بالكون كله ويسنده إلى واحد هو الله جل وعلا. شيء حقيقة شيء عجيب جدا. تشير هذه العبارة أولا إلى أن الله أودع في الإنسان سرا ليس في غيره من الكائنات. هذا السر اللي كان في الإنسان هو البيان، خلق الإنسان علمه البيان، ماشي فقط أنه كيقدر يعبر، لا، إضافة إلى ذلك أنه إذا لقن أدراك ما لقن، كيجي الوحي وكيعطيك كلمات لتعبد الله بها فتستقر هذه الكلمات في القلب. رغم أن الإنسان ضعيف ورغم أن الإنسان نسبي ما يمكن أن يحيط بالأشياء الكلية، إلا أنه بما وهبه الله جل وعلا من قدرة التمثل للوحي، هذا من عجيب صنع الله وقدرته في الخلق، أعطانا واحد القدرة نعيش الوحي في القلوب ديالنا، وهذا لا يكون لأي من الناس ولأي من الخلق كالبهائم أو غير ذلك. يعني كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه النازل من الكتاب أو من الحكمة اللي هي السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة وينزل على قلب الإنسان، وكلام الله تعالى محيط بكل شيء وكينزل على القلب ديال العبد المؤمن ويستقر ويستوعب القلب تلك العبارات ما يستوعب من الخير شيء العجيب، فكينطلق آنئذ بنوع من السير الكلي إلى الله جل وعلا كأنما يقود في طريقه إلى الله الكائنات جميعا. ولهذا جعلت الإمامة للإنسان في الأرض وحملها الإنسان، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه جهولا بحقيقة الأمانة لأنه تحمل ما لا يطيق، لكن الله أعانه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وبما أن الجبال أضخم عنصر بارز في الأرض ذكرت بمفردها، وللجبال في القرآن خصوص، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، إلى غير ذلك كثير، يا جبال أوبي معه الطير، كثير كثير جدا. الجبال كائنات لها خصوص رغم أنها جزء من الأرض، خصها الله بالذكر لأسرار الله يعلمها فيها، ثم لأن لها دورا فعلا عظيما كأنما هي عجلات الأرض، حلا هي الرويض ديال الأرض باش كتمشي، لما هو معلوم الآن من الطبيعة الجيولوجية الآن أنها هي أساس، وكذلك من كتاب الله قبله أساس توازن في ميزان الأرض. فلذلك إذن هذه المعاني العظيمة التي أشفقت السماوات والأرض والجبال أشفقت منها، يعني أدركوا هذه المسؤولية بأنها خطيرة وعظيمة واعتذروا الله عز وجل، فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها فاعتذرنا إلى الله اعتذار إشفاق، قالوا يا ربي هذا الشيء بزاف علينا، أرحمنا واعفو علينا ما نقدروش نهزه. والله جل وعلا بما أودع في الإنسان من خصائص حملها الإنسان، صحيح إنه كان ظلوما جهولا ولكن الله أعانه على ذلك، ولها خلقه، هو ربي تعالى خلق بنادم غير هذا الشيء، إني جاعل في الأرض خليفة، فهذه الخلافة الإمامة في الأرض، إمامة، هل الإمام اللي كيصلي بنا الصلوات يحمل عنا الكثير من الأقوال والأفعال، كذلك الإنسان يؤم الكائنات من الجن ومن البهائم وسائر الحيوان والطيور والنبات والجماد والماء والهواء، كل شيء مما يسبح الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالإنسان أبيان، ماشي زعما راهما كيسبحوا الله احسن من الانسان، ابدا، الانسان اذا استقام كان ابيان الخلق في البيان تسبيحا لله وتوحيدا، علمه البيان، والا لما استحق ان يكون صاحب الامانه او الخلافه، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سر جعله الله في آدم القدرة على استيعاب المعاني الكلية، ما كاينش حاجة أسرع في الأرض وفي قوانين الطبيعة اللي دايرة بالإنسان، ما كاينش حاجة أسرع من الذهن ديال بنادم، كيتكلموا على سرعة الضوء، هذا دابا أخرق أخرق ما كاين في السرعة، يعني خارق لكل شيء، ذهن ابن آدم أسرع من الضوء. الا كتحتاج الاشعه 8 دقائق عاد توصلني. دابا في هذه اللحظه انا وصلت ماشي للشمس، لما فوق الشمس بذهني. القدره الذهنيه شيء خارق حقيقه، ولكن العجب ماشي في دماغ بنادم، صنعه الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي اتقن كل شيء حقيقه. يشد جل وعلا يعني حفنه ديال الطين قبضه من طين كما ورد في الحديث، فيخلقها، فاذا بالطين يتحول بعجيب سر الامر يكون يتحول الى دماغ والى كائن بشري هو اعمق واوغل في الغرابه. غريب غريب جدا. ولما تمشي تنبش في بنادم كتوجد خلايا، السلام، دم ولحم وشعيرات واعصاب والى اخره، يعني لا تجد، يعني ما كتوجدش السر حقيقه. بحال شي واحد، ولله المثل الاعلى ولا مشاحه في المثال، شاف جهاز رائي، يا اما تلفزيون ولا حاسوب كمبيوتر ولا داك السيدي اللي راه يدور دابا السيدي، يعني وفيه الاف ديال الصور والكتب وكذا، ومشى كينبشوا يعني يحلوا، ماذا سيجد؟ لا شيء. كذلك تشريح ابن ادم، حقيقه كاين اسرار تشريحيه غايه في الدقه، ولكن ما كيلقاوش بنادم ابدا. واش التشريح الطبي لما يشرح الانسان يلقى الانسان؟ يجد جثه، نعم، يجد خلقه بديعه، نعم، ولكن لا يجد الانسان. الانسان كائن في تلك النفس التي تسكن البدن، هنالك يوجد الانسان. ما يقع بقلبه حينما تاتيني الصور والمعلومات، عندي ودنين وعينين، السمعه والبصاره والفئده، التقط بها المعلومات، بعد ذلك كيوقع بالقلب ديالي ادراك ذوقي حساس للمعلومات. هذا لا يناله تشريح مادي ابدا. شكون اللي يعرف الاحساس ديالي ازاء الاشياء التي تفرح وتسر، او ازاء الاشياء التي تحزن وتضر؟ هذا لا يكشف بمبضع، ديك يعني الموس اللي يشرح، لا يكشف بمبضع اطلاقا. هنالك الذكر، تما كاين الذكر، تما كاين العباده. ولذلك يعني الذهن البشري اله، غير ماكينه، اله، ولكنها تحمل شعور الإنسان ليتجول في فسيح ملكوت الله ويسير بهذا الكون، بحال السرح إلى صيق الغنم معه. فكذلك الذاكر بهذه العبارة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، راه الإنسان كيصوق الكون كامل، كيصوقه كامل. فين كيديه؟ كيديه لربي جل وعلا. وأنت أيها الذاكر تكون إماما لتلك الكائنات التي تسوقها بذهنك الذاكر لله، حينما تقول لا إله إلا الله، كاين رب واحد لهذا الكون، تتوجه إليه بقلبك، وقد سبق في هذا بيان، رغبا ورهبا، تتوجه إليه بقلبك رغبا ورهبا، وتفرده تفريدا كما في الحديث الصحيح، سبق المفردون، سبق المفردون. قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والسبق دال على السير السريع، فأنت إذا تذكر الله تسير وبسرعة، فين سرعة الضوء ولا أي سرعة خيالية أخرى؟ سرعة أخرى، سرعة الذكر الواقع بقلب العبد لا يخرقها شيء إلا الخالق جل وعلا. عليك ذي حقيقة أسرار، ولذلك فعلا حقيقة فيها أسرار من أغرب ما يكون. صافي، تموت الأرباب والأسياد، كل شيء يذوب تحت عبارة لا إله إلا الله، كيبقى والو. وهذه العبارة تتضمن الخليقة كلها تعبيدا لله، هذه العبارة قلت تتضمن الخليقة كلها، لأنك توحد الله تعالى. فإذا كل الكائنات كتولي في الذهن ديالك وفي الوجدان ديالك خاضعة، راكعة، ساجدة، عابدة، طوعا أو كرها، راح تنكفر داخلين هنا، لأنهم يخضعون كرها لله الواحد القهار، بالسيف عليهم ماشي الخواطرهم، ولكن في قلبك أنت الذاكر لله جل وعلا طوعا وكرها، إما هما معا أو على الأقل وحدة فيهم. فالمؤمن خاضع لله طوعا وكرها، طوعا بقلبه وكرها بطبيعته وبدنه وقضائه وقدره الذي قدر عليه وفيه. والكافر خاضع كرها، ما يمكنش الكافر يقدر يقرر في الأرض غير ما قدره الله جل وعلا، لا يستطيع أن يغير دورة دمه، ولا يستطيع أن يوقف حركة تنفسه خارج القدرة البشرية إلا أن يكون من الهالكين، ولا يستطيع أن يوقف دورة الزمن، ولا أن يطلب من الأرض الانتظار. فهذا التوحيد العجيب الوارد بهذه العبارة الجامعة المانعة لا إله إلا الله بما فيها من تأكيد لاحق بها، إذ تقول وحده لا شريك له، وحده سبحانه جل علا، وحده هو الله، بما جمع من صفات وأسماء، وتنفي عنه الشريك. وأنت إذ تنفي الشريك تبرئ نفسك من الشرك وتطهر قلبك. هو سبحانه وتعالى راه وحده لا شريك له، ولكن اللي محتاج لهذه الكلمة هو أنت، أنا وأنت، احنا محتاجين ليها، لأن الذي يقع بالقلب، وهذا هو السر في الأمر، لأن شحال واحد بدأ يتصور طيب وهو الله وحده لا شريك له، ليش نبدأ نعاود؟ تبدأ تعاود لأن القلب في حاجة إلى معاودة، لأن القلب تدخله وساوس الشيطان، وتدخله الرغائب من الشرك الخفي. فلما كتبدأ تعاود القلب ديالك أنت كتحكي لراسك وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، يتطهر القلب شيئا فشيئا من الشرك والإثم ظاهره وباطنه، حتى يصفو تماما ويخلص. وفعلا يصل القلب إلى درجة الخلوص مثل اللبن الصافي لما فيه شيء، نقطة واحدة ديال الزوائد، ويكون آنئذ من المخلصين، عسى أن يكون من المخلصين بعد. وحده لا شريك له، ثم توحد له السلطان، الملك والملكوت، له الملك، فهو جل وعلا ملك، والملك سلطان وسيطرة، وهو أيضا بهذا المعنى هذا ديال له الملك، بما هو ملك جل وعلا على الكون كله، يملك ما ملك سبحانه وتعالى، مالك وملك، كلها في عبارة ملك. ولذلك كانت عبارة ملك يوم الدين أجمع من عبارة مالك يوم الدين، على ما قرره شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره. وخوف الضل يعني وحده وحده على سبيل الترجيح يعني، وهذا عابه عليه بعض المفسرين وبعض العلماء، لأنه كلها قراءة قرآنية صحيحة متواترة، ولكن من حيث الدلالة فعلا عبارة مالك أجمع من مالك، فيها المعنى ديال مالك وفيها المعنى ديال ملك، فيها أنه هو ملشي، هو ملشي، وفيها أنه حاكم هذاك الشيء اللي هو مولاه، أنك يمكن يكون ملشي وغلبه هذاك الشيء دياله. كالذي يملك المال أو الإنسان يعني يملك شيئا، لكن هذاك الشيء الآخر يعني هذاك المملوكات دياله غلبه، إما غلبه دينيا ما قدر يحصيها وتابعها ويدلها الإدارة ديالها، أو غلبه واقعيا سيرى عليه غلبه، لكنه جل وعلا ملك، ملك ملك وحكم سبحانه وتعالى. تحجم فلتا أحصى كل شيء جل وعلا، ثم هو بإحصائه سبحانه وتعالى مسيطر، وهو القاهر فوق عباده، له الملك، له الملك. ولذلك من اللي كتقول له الملك راه الكائنات كتحضر ما كتغيبش. ولذلك قلنا وما زلنا نقول توحيد الشهود أفضل، بل هو الحق، لا توحيد الوجود، ماشي كتقول فقط الله بوحده كاين، لا كاين حتى بنادم، حتى الخليقه كاينه، علاش ما كايناش حنا؟ ما كاينينش، هذا هو السر ديال التوحيد الصحيح. وانما كينونتنا، الكينونه ديالنا هي كينونه تعبديه، خصنا نكونوا باش نكونوا خاضعين، وخص الكائنات تحضر في الدين ديالك على انها خاضعه عبيد طوعا وكرها، ويكون الله سبحانه وتعالى فوق ذلك هو الملك. هذا التوحيد الحقيقي الصافي الذي ورد بالكتاب والسنة، تشهد بقلبك ووجدانك أن الله مستوين على عرشه جل وعلا يدبر أمر مملكته. أما إذا غابت الكائنات من دينك راك شي ما درتو، ولما خلق الخلق إذن؟ راه بحال كتنفي الحكمة ديال الخلق، علاش خلق؟ والله تعالى قرر ذلك في القرآن بنص الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. هذا اللب والمح ديال التوحيد، يجب أن تحضر الكائنات بذهن الذاكري، ولكن حضور خضوع دليلة بين يدي الخالق جل وعلا. ولهذا كانت هذه العبارة ديال له الملك فيها واحد السفر ذهني وجداني للإنسان لا مثيل له. رمى سيدنا محمد قال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، حتى سيدنا آدم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد فصلنا الحمد في التسبيح بحمد الله بأن الحمد إنما هي عبارة يطلقها العبد في حق الله بما استحق سبحانه وتعالى، قبل أن يعطي شيئا، لا خلقا ولا رزقا ولا أي شيء، استحق جل وعلا أن يحمد بجميل الصفات سبحانه وتعالى، بجميل الصفات دياله، لأن حقيقة الجمال فيه سبحانه وتعالى تجلت ومنه فاضت على خلقه. إن الله في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. هذا هو الحمد، يعني مليك ويستاهل سبحانه، يستاهل يستحق. لما؟ لأن له الحمد، لأنه سبحانه وتعالى بما هو رب العالمين في ذاته جل وعلا له كمال صفات الجمال والجلال، فلهذا يحمد. لأنه فرقنا بين الشكر والحمد، الشكر ينسب إلى الله جل وعلا من العبد لما أعطى، لأنه من اللي أعطاك تقول له شكرا، ولكن قبل أن يعطيك تقول له الحمد، وبعد أن يعطيك له الحمد، لأن الحمد جامع كل شيء. قبل ما يعطيك يستحق الحمد، قبل ما يعطيك خصك تشكره، قبل ما يعطيك نعم تشكره، ولكن باش يبين لك بأن هذاك الشكر ماشي لأنه أعطاك، تسمى الحمد من الحميد. الحميد يعني الحميد يجمع الصفات ديال الحمد سبحانه وتعالى، ما يحمد عليه الشيء من جمال وكمال وجلال، كمال ذلك ومطلقه تجلى فيه سبحانه وحده دون سواه، بمعاني ديال الربوبية كما يليق بجلال وجهه جل وعلا وعظيم سلطانه. فإذا هذا الملك العظيم اللي ملك الكون كله سبحانه ملكه وهو أهل لذلك، ولذلك في الحديث ديال الرفع من الركوع كنقولوا أهل الثناء والمجد، يعني يستاهل ربنا تعالى الثناء اللي كنثنيو عليه به وما أثنى به هو على نفسه سبحانه وتعالى، والمجد العلو والرفعة هو المجد، مجد مجيد عالي رفيع سبحانه وتعالى، تنزه عن النقص سبحانه وتعالى، وتجمل بصفات الجلال والجمال جل وعلا، جل ذكره وثناؤه سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد. ثم بعد ذلك تطلق عبارة القدرة بما استحق جل وعلا، بما هو ملك يدبر أمر الكون كله، الملك والملكوت، فتقول وهو على كل شيء قدير. هذه المملكة الفسيحة العريضة التي لا ينتهي الخيال إلى أطرافها أبدا، رب العالمين محيط بها تدبيرا لأمرها، خلقا وتقديرا ورزقا وإعالة وإعاشة وإماتة وإحياء، كل شيء كل شيء، وهو على كل شيء قدير. يبقى الدهن ديال بنادم يسرح في هذه العبارة، يموت الإنسان ويفنى ولا يفنى هذا المعنى. ولذلك انت كتطلقه كيمشي في الهواء، يمضي إلى الله الخالق ويكتبه لك الله سبحانه وتعالى بما علمه لا بما علمت أنت. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.